بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة وقراءة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 84 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، ويرزقنا به رفقة النبيين وردة النظر إلى وجهه الكريم. كنا نتكلم في باب الهمزتين من كلمتين، كنا نتكلم في باب الهمزتين من كلمتين، وتكلمنا عن القسم الأول وهو الهمزتان المتفقتان في الحركة، وتكلمنا عن كيفية قراءة القراء للهمزتين المتفقتين في الحركة سواء كان بالتحقيق أو بالتغيير. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن القسم الثاني من هذه الأقسام، القسم الثاني وهو الهمزتين المتفقتين المختلفتين في الحركة. قال رحمه الله عز وجل: القسم الثاني من الهمزتين المنفصلتين، القسم الثاني من الهمزتين المنفصلتين المتلاصقتين في كلمتين. قال: المختلفتان وقع في 5 أضرب. المختلفتان وقع في 5 أضرب. طيب، الأول مفتوحة فمكسورة، وينقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه. نعد الأنواع حتى نرى ما هو الموجود في القرآن من الهمزتين المختلفتين، وما هو الغير موجود من في القرآن من الهمزات. الأول، طيب الأول كده المفروض عقليا يكون في كم نوع من هذه الأقسام من هذه الهمزات؟ يعني عندنا 3 همزات مختلفات في الحركة، 3 همزات مختلفات في الحركة، فتحة، مفتوحة، مضمومة، مكسورة. طيب عاوزين نرتبهم ورا بعض، المفروض يكون الترتيب على كم صورة؟ مثلا مفتوحة مضمومة، مفتوحة مكسورة، مكسورة مفتوحة، مكسورة مضمومة، مضمومة مفتوحة، مضمومة مكسورة. المفروض يكون كم نوع؟ 6. المفروض يكون 6 أقسام عقليا يعني، تمام، لكنه قال 5. 5، الواقع في القرآن 5، ومنها نوع غير واقع في القرآن، غير موجود في القرآن الكريم. نرى ماذا هو. قال: الأول مفتوحة فمكسورة، يعني الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وينقسم إلى متفق عليه. طيب المتفق عليه مش خدناه قبل كده؟ المتفق عليه مش خدناه قبل كده؟ لأنه قال مفتوحة فمكسورة ينقسم إلى متفق عليه. مش خدنا المتفق عليه في القسم الأول، ولا يقصد إيه؟ ولا ماذا يقصد؟ يعني هو يقول مفتوحة فمكسورة ينقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه. هنا متفق عليه، مقصود متفق عليه في القراءة وليس في الحركة، لأن إحنا أصلا في الأصل مفتوحة ومكسورة، يبقى أكيد مش متفقتين في الحركة، أكيد مش متفقتين في الحركة، الأولى مفتوحة ومكسورة وينقسم إلى متفق عليه يعني مقصود في القراءة، متفق عليه في القراءة، ومختلف فيه، مختلف في القراء بين التحقيق والتسهيل وغير ذلك. قال: فأما المتفق عليه ف17 موضعا، أما المتفق عليه ف17 موضعا. طيب ما هي المواضع هذه؟ قال: شهداء إذ حضر فأغرينا بينه، والبغضاء إلى يوم القيامة، والبغضاء إلى أيضا يوم القيامة، وأشياء إن تبد لكم، شهداء إذ وصاكم، أولياء إن استحبوا، إن شاء إن الله، شركاء إن يتبعون، والفحشاء إنه، وجاء إخوة يوسف من دوني أولياء، إن الدعاء إذا، الدعاء إذا أيضا في سورة النمل، ونسوق الماء إلى الأرض الجرز، ونبأ إبراهيم، وتفيء إلى. هذه المواضع المتفق عليها في القراءة. طيب أما المختلف فيها فموضعان، وهما زكريا إذ على قراءة غير حمزة كما سيأتي إن شاء الله، والضرب الثاني، الضرب الثاني من أنواع الهمزات، الضرب الثاني مفتوحة مضمومة، يبقى احنا خدنا الأولى مفتوحة مكسورة، التانية مفتوحة مضمومة، يبقى المفتوحة خدت أقسامها في الأولى في موضع واحد، وهو جاء أمه في المؤمنين، والضرب الثالث مضمومة مفتوحة، وهو أيضا قسمان متفق عليه ومختلف فيه. فأما المتفق عليه فوقع في 11 موضعا، وهي السفهاء ألا نشاء أصبناهم، تشاء أنت، زين لهم سوء أعمالهم، ويا سماء أقلعي، الملأ أفتوني، يشاء ألم، الملأ أفتوني، الملأ أيكم، جزاء أعداء، والبغضاء أبدا. وأما المختلف فيه فوقع في اثنين، النبيء أولى إن أراد النبيء أن على قراءة نافع. طيب الضرب الرابع مكسورة مفتوحة، لاحظ إن هو الضرب الرابع كان المفروض يكون على الترتيب مضمومة مكسورة، صح؟ المفروض يكون الضرب الرابع مضمومة مكسورة، لأنه بدأ الضرب الثالث مضمومة، احنا قلنا الضرب الأول مفتوحة مكسورة مفتوحة مضمومة، الثاني مضمومة مفتوحة، المفروض يكون الترتيب بعدها مضمومة مكسورة، لم يأتي بالمضمومة المكسورة، إذا الغير موجود في القرآن، الغير موجود في القرآن، لا جاب المضمومة المكسورة في الآخر، احنا عندنا المكسورة بعدها ضم، دي الغير موجودة في القرآن، المكسورة بعدها ضم دي غير موجودة في القرآن. قال الضرب الرابع مكسورة فمفتوحة، وهو أيضا قسمان متفق عليه ومختلف فيه. فأما المتفق عليه فوقع في 15 موضعا، وهي من خط النساء أو أكننتم، هؤلاء أهدى، بالفحشاء تقولون، هؤلاء ضلونا، من الماء أو من السماء أو ائتنا قبل وعاء أخيه، من وعاء أخيه، هؤلاء آلهة، هؤلاء أم هم، مطر السوء أفلم، من السماء آية، ولا أبناء أخواتهن، من السماء من في السماء أن يخسف، من في السماء أن يرسل، كلاهما في الملك. وأما المختلف فيه فموضع واحد من الشهداء أن على غير قراءة حمزة، وأم والضرب الخامس مضمومة فمكسورة، احنا قرأنا دي قبل كده، والضرب الخامس مضمومة فمكسورة. يبقى احنا عندنا المكسورة مضمومة دي الغير موجود. قال والضرب الخامس مضمومة. هو رتبهم بهذا الترتيب زي ما رتب سيدنا الإمام الشاطبي على إيه؟ لأن كل نوعين هيجيب لهم نوع معين من القراءة على حسب الترتيب، على حسب هذا الترتيب. قال والضرب الخامس فمكسورة، وهو أيضا قسمان متفق عليه ومختلف فيه. أما الأول اللي هو المتفق عليه من مضمومة مكسورة فوقع في 22، وهي يشاء إلى، وأيضا يشاء إلى الشهداء، الشهداء إذا يشاء، إن يشاء إذا نشاء، إن السوء، إن يشاء إلى صراط، وما نشاء إنك، ما نشاء إنك لأنت لطيف لما يشاء إنه، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى شهداء، إلى إلا أنفسهم، أنفسهم ما يشاء إن الله، والله يهدي من يشاء إلى الملأ، إني ألقي يزيد في الخلق ما يشاء إن الله، أنتم الفقراء إلى الله من عبادي العلماء إن الله، المكر السيئ إلا بأهله ما يشاء إنه، يهب لمن يشاء إناثا. وأما المختلف فيه فوقع في الستة، يا زكرياء إنا، في غير قراءة حمزة ومن وافقه، يا أيها النبي إنا، يا أيها النبي إنا، يا أيها النبي إذا جاءك، ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وإذ أسر النبي إلى، على قراءة نافع في الخمسة. وأما مكسورة فمضمومة فلم يقع في القرآن، وإنما وقع معناه وهو قوله تعالى وجد عليه أمة، أي وجد على الماء أمة، يعني مكان الضمير، يعني ضمير لا، قاله في النشر. ومثله الجعبري بقوله رغبت في دعائي، رغبت في دعاء ويس. وقد اتفقوا على إثبات الهمزة الأولى وتحقيقها في الأضرب الخمسة. يبقى احنا عندنا التغيير في الأنواع الخمسة التي ذكرناها سيكون في الهمزة إيه؟ الثانية. وقد اتفق على إثبات ليه؟ لأن الهمزة الثانية هي التي يحصل بها الثقل كما تكلمنا في كتاب الكشف عن القراءات. وقد اتفقوا على إثبات الهمزة الأولى وتحقيقها في الأضرب الخمسة، وجاز أهل التصريف تسهيلها لا حذفها. واختلف القراء في تحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها، فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وكذا أبو جعفر والرويسي وتسهيلها في الضرب الأول، وهي مفتوحة فمكسورة نحو إن شاء إن الله. وفي الضرب الثاني وهو مفتوح ثم مضمومة في جاء أمة كالواوي وإبدالها في الضرب الثالث اللي هو إيه؟ هو مضمومة فمفتوحة السفهاء ولا، واو خالصة مفتوحة. وفي الرابع وهو مكسورة ثم مفتوحة نحو السماء يوئتنا، وياء خالصة مفتوحة وافقهم ابن محيصن اليزيدي. تمام. يبقى احنا أول نوعين اللي هو لما تكون الهمزة الأولى مفتوحة فيها التسهيل، أول نوعين اللي فيهم الهمزة الأولى مفتوحة فيهم التسهيل. والنوعين اللي بعد كده اللي الهمزة الثانية مفتوحة فيها الإبدال. يبقى احنا كده انتهينا من أربع أنواع. النوعين الأولانيين لما تكون الهمزة مفتوحة، النوعين اللي بعدهم لما تكون الهمزة الثانية هي اللي مفتوحة. في النوعين الأول تسهيل، النوعين اللي بعد كده اللي هم الثالث والرابع لما تكون الهمزة الثانية مفتوحة فيهم الإبدال. بقي لنا نوع رابع، النوع الخامس فقط. قالوا إنما وافقهم ابن حسن ويزيد، وإنما قلبت المفتوحة واو بعد الضم وياء بعد الكسر لأن تسهيلها جعلها كالألف. جعلوها كالألف، والألف لا يكون ما قبلها إلا من جنسها، أي مفتوح يعني. فجرى ما أشبهها مجراها، فتعين قلبها ولا يمكن تدبيرها بحركتها، لتعذر الألف بعد الضم فتعين تدبيرها بحركة ما قبلها، فجعلت واوا بعد الضم وياء بعد الكسر، وفتحت محافظة على حركتها. أظن ده اللي اتكلمنا عنه النهاردة في كتاب الكشف عن وجه الكرام. وقد اختلف عنهم في كيفية تسهيل الخامس، وقد اختلف عنهم في كيفية تسهيل الخامس، وهو مضمومة فمكسورة، مضمومة فمكسورة نحو يشاء إلى. فقال الجمهور من المتقدمين تبدل واوا خالصة مكسورة يشاء ولا، يشاء ولا، فدبروها بحركتها وحركة ما قبلها، دبروها بحركتها وحركة ما دبر حركة ما قبلها، خدنا منها نبدلها واو لأن قبلها مضموم، ورحنا واخدين حركتها نفسها واتحركنا بها الواو المبدلة يشاء و. فقال فدبروها بحركتها وحركة ما قبلها، قال الداني وهو آثر في النقل، وقال جمهور المتأخرين تجعل بين الهمزة والواو والياء يشاء إلى. يعني احنا عندنا النوع الأول في ايه؟ في التسهيل. النوع الثاني في ايه؟ الإبدال. النوع الثالث بيجمع بين النوعين الأول والثاني. النوع الأول بيشمل ضربين، عشان ما نقولش النوع الأول يعني نوع واحد فقط، لا، النوع الأول يشمل ضربين، والنوع الثاني أيضا يشمل ضربين، النوع الثالث ضرب واحد. فالتغيير في النوع الأول اللي هو بيشمل الضربين واحد واثنين في التسهيل، والنوع الثاني اللي بيشمل الثالث والرابع في الإبدال. النوع الثالث اللي هو فيه ضرب واحد فقط اللي هو مضمومة وبعدها كسر، ده بيجمع بين التغيير في الأول والتغيير في الثاني. أما النوع الأخير اللي هو كسرة وبعد كده ضمة، قلنا هو غير إيه؟ غير موجود في القرآن. وقال جمهور المتأخرين تجعل بين الهمزة والياء فدبروها بحركتها، قال الجعبري، الإمام الجعبري صاحب كتب كثيرة، منها كتابه في شرح الشاطبية، قالوا وهو أفضل كتاب لشرح الشاطبية. قال الجعبري وهو مذهب البغداديين، وقال الداني إنه الأوجه في القياس ونحوه، قال الشاطبي وكل يشاء إلى كالياء أقياس معدلة، يشاء إلى كالياء أقياس معدلة. وفهم من قوله أقياس وجه ثالث، وهو تسهيلها كالواو فدبروها بحركة ما قبلها على رأي مين؟ الأخفش. الأخفش اللي هو أبو الحسن بن الأخفش اللي قرأنا له كتاب الإفراد والجمع في كتاب مع كتاب الإتقان في علوم القرآن. وهو مقيس عنده كراهة وقوع ما هو كالياء الساكنة بعد الضم، وهو مذهب البصريين. فهذه ثلاث أوجه، مقيس وأقياس وغير مقيس، وهذا موافق لنقل ابن شريح في الكافي، قاله الجعبري، قاله مين؟ الجعبري في كنز المعاني اللي هو كتاب شرح الجعبري على الشاطبية، كنز المعاني. وتعقب أيضا الجعبري له شرح الرائية، شرح الرائية للإمام الشاطبي، وأيضا له مؤلف في نظم يعني في التجويد 800 بيت تقريبا. وتعقب شيخ مشايخنا العلامة ابن الجزري الثالث بعدم صحته، اللي هو القول الثالث، نقلا وإمكانه لفظا. الله يحفظكم شيخ عبد الحكيم. وإمكانه لفظا فإنه لا يتمكن منه إلا بعد تحويل كسر الهمزة ضمة. أو تكلف إشمامها الضم، وكلاهما لا يجوز ولا يصح، وأن ابن شريح قد أبعد وأغرب. قد أبعد وأغرب حيث حكاه ولم يصب في من وافقه اللي هو تسهيل كالواو يعني. وقرأ الباقون، احنا قلنا فيها الإبدال، فيها الإبدال اللي هو الوجه الثالث، يشاء ولا إبدال واو، أو يشاء إلى بالياء يعني إبدال واو مكسورة، أو تسهيل كالياء. لكن تسهيل كالواو، تسهيل كالواو يشاء ولا، يشاء ولا أيضا في تكلف، قال ابن رده ابن الجزري. وتعقب شيخ مشايخنا العلامة من الجزر الثالث بعد صحته نقلا وإمكانيه لفظا، يعني هو في ناحية النقل غير صحيح، أما من ناحية اللفظ قال إمكان ممكن، لكن تعرفين طبعا القراءة ليست بكل وجه من أوجه العربية يجوز بالقراءة، وإمكانه لفظا فإنه لا يتمكن منه إلا بعد تحويل كسرة الهمزة ضمة، أو تكلف إشمامها الضمة، وكلاهما لا يجوز ولا يصح، وأن ابن شريح قد أبعد وأغرب حيث حكاه ولم يصب من وافقه. وقرأ الباقون وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا روح وخلف بتحقيقهما في الأقسام الخمسة على الأصل، وافقهم مين؟ الحسن والأعمش. إلى هنا انتهى كتاب، إلى هنا انتهى باب الهمزتين من كلمتين، باب انتهى باب الهمزتين من كلمتين بقسميه المتفقتين في الحركة والمختلفتين في الحركة، تمام. وأظن هو هذا الباب، الهمزتين المتفقتين، الهمزتين من كلمتين هو أيسر من باب الهمزتين من كلمة، لأنه ليس فيه تفصيل كثير. طيب الفصل الثالث نقرأ فيه شوية، قال في وقف حمزة وهشام على الهمز وموافقة الأعمش لهما، وموافقة الأعمش لهما، يبقى الفصل الثالث في وقف حمزة وهشام على الهمز وموافقة الأعمش لهما. نلاحظ إن إحنا الحمد لله اللي هو درس التوجيه مواكب لنفس الشرح هنا، درس التوجيه مواكب لنفس الشرح هنا أيضا، ومواكب لشرح الشاطبية، فبالتلات مجالس يعني أظن إن شاء الله سيتضح الأمر يكون سهل يعني. قال الفصل الثالث في وقف حمزة وهشام على الهمز وموافقة الأعمش لهما، الأعمش اللي هو قراءة إيه؟ القراءة الخارجة عن المتواترة أو الزائدة عن العشر. قال وإنما أخر عن الفصلين السابقين، أي هذا الباب اللي هو باب وقف حمزة وهشام أخره عن باب الهمزتين من كلمة وكلمتين لتأخر الوقف عن الوصل، لتأخر الوقف عن الوصل. يبقى لماذا أخر باب وقف حمزة وهشام؟ لأن أصلا باب وقف حمزة وهشام لا يكون إلا في الوقف، لا يكون، التغيير اختص به سيدنا حمزة سيدنا هشام في حالة الوقف فقط، فالوقف متأخر عن الوصل. ولا احنا بنقف الأول بعد كده نقرأ؟ لا، نقرأ نصل الكلام ثم نقف، لأن قال لتأخر الوقف عن الوصل وفرعيته عليه، إذ أن الأصل وأصل الكلام، قال وفرعيته على، لذلك سيدنا حمزة القرآن عنده كله موصول، لأن هو، لأن هذا الأصل، لأن هذا الأصل، وهو يعم أنواع التخفيف، وهو يعم أنواع التخفيف، يعني كل ما مر عليك من تخفيف ستجد في هذا الباب، سواء كان تسهيل أو إبدال أو النوعين مع بعض، تسهيل وإبدال أو حذف أو نقل أو يعني جميع أنواع التخفيف الأربعة في الهمزة ستجدها إن شاء الله هنا إن شاء الله. اللي هو إيه؟ إيه هي أنواع التخفيف الأربعة؟ التسهيل بين بين، والحذف، والنقل، والإبدال. دي أنواع التخفيف الأربعة الموجودة في الهمزة، التسهيل بين بين، والحذف، والنقل، والإبدال، هذه أوجه التخفيف للهمز. قال ومن ثم عسر ضبطه، يعني ومن ثم عسر ضبطه، قال لأن لأن الهمزة في باب وقف حمزة وشام تشمل جميع أنواع التغيير، قال ومن ثم عسر ضبطه، يعني مش نوع واحد، مش بيخففها بطريقة واحدة فقط عشان نضبطه، لا لا، ده بيشمل جميع أنواع التخفيف. وقبل ما تخفف الهمزة لازم تشوف الهمزة دي ساكنة ولا متحركة، وبعد كده تشوف هل هي وسط أو طرف أو ابتداء، هل هي مسبوقة بزاد ولا غير مسبوقة بزاد، والأمر إن شاء الله يسير. قال الجعبري وأكد إشكاله، إيه وأكد إشكاله؟ أي عسر هذا الباب. وأكد إشكاله أن الطالب قد لا يقف عند قراءته على شيخه فتفوته أشياء. في فعلا طلاب كده بيتعمدوا انهم لا يقفوا على الهمزة، زينا كده، كنا اول ما نقرأ، اول ما قرأنا على الشيخ كنا احيانا نفر من الوقف فتفوته اشياء، فاذا عرض له وقف بعد ذلك او سئل عنه لم يجد له اداء. لم يجد له اداء، ايه لم يجد له اداء دي؟ ما معنى لم يجد له أداء؟ هو سئل عن كلمة لم يجد له أداء، بمعنى إن هو لم يقرأها على شيخه، لم يقرأها على الشيخ، فلذلك لو سئل مش هيعرف يجاوب، ومش موضوع حتى مش عارف يجاوب، ممكن يعني حتى لو عرف نظريا لم يقرأها أداء، لم يؤديها على الشيخ، لم يتلقاها. ممكن الشيخ بتاعه يكون نفس الطريقة، وهكذا وهكذا وهكذا، إلا إذا وجد شيخا يعني. قال فقد لا يقف عند قراءته على شيخه فتفوته أشياء، فإذا عرض له وقف بعد ذلك أو سئل عنه لم يجد له أداء، وقد لا يتمكن من إلحاقه بنظرائه. وقد لا يتمكن من إلحاقه بنظرائه. فيتحير، ومن ثم ينبغي للشيخ أن يبالغ في توقيف من يقرأ عليه عند المرور بالمهموز صونا للرواية. صونا للرواية، لأن أنت أحيانا ممكن واحد يقرأ بالعشرة ويخلص، ويجي واحد يسأله هل فعلا الحمزة في هذا الباب كذا؟ يعني إن أخذه الورع، إن كان عنده ورع يقول لا أعلم، أما إذا أخذته الحمية فممكن يفتي بغير علم. وقد لا يتمكن من إلحاقه بنظرائه فيتحير، ومن ثم ينبغي للشيخ أن يبالغ في توقيف من يقرأ عليه عند المرور بالمهموز صونا للرواية، انتهى. خاصة في عندنا في باب الرسم، باب الوقف القياسي سهل. يعني ايه سهل؟ يعني له قواعد، ممكن خلاص أنا قرأت كلمة بقيس عليها، أنا قرأت كلمة بقيس عليها، زي كلمة مثلا السفهاء أو السماء، خلاص أي كلمة بهذه الطريقة بقول فيها خمسة القياس، وبقرأ تقرأ على الشيخ مرة واثنين، ولما يجد عندك قدرة على ده خلاص بيعديك. يعني المذهب القياسي سهل، لأن المذهب القياسي كما قلنا بتقيس عليه قواعد وتقيس عليها. أما المذهب الرسمي، المذهب الرسمي ليس فيه قياس، لابد انك تتبع فيه الرسم. طيب لو انت مش عارف الرسم هتعجن، لو انت مش عارف الرسم هتعجن عجن مظبوط. يعني بدأ مش انت مش عارف هل الهمزة دي مرسومة على الياء ولا مرسومة على الواو ولا مرسومة على الألف، ولا ليست لها صورة في الرسم، وليس كل ما رسم يقرأ، ليس، خلي بالك خد القاعدة دي، ليس كل ما رسم على حرف تبدأ الهمزة بنفس الحرف. يعني مش كل اللي رسم على الواو يبدأ له واو، ولا كل اللي رسم على الياء يبدأ له ياء، لابد انه يكون له وجه في العربية، لانه ممكن تبدلها ياء يخرج بره، لا يغير المعنى خالص، او تبدلها واو يغير المعنى، لازم يكون لها وجه في العربية. ومن ثم كانت الكلمات او التغيير الرسمي او المذهب الرسمي يقرأ بالتلقي فقط، هناك كلمات مخصوصة هي التي قرأت بالمذهب الرسمي وليس كل الكلمات. علوم نقرأ كلام الشيخ، وربما واحتمال كبير يجيبه لنا إن شاء الله. فقال: وقد لا يتمكن من إلحاقه بنظرائه فتحير. ومن ثم ينبغي للشيخ أن يبالغ في توقيف من يقرأ عليه عند المرور بالمهموز صونا للرواية. انتهى. هذا كلام من الجعبري. ولتشعبه وصعوبته أفرد بالتأليف، ولتشعبه وصعوبته أفرد بالتأليف. وممن أفرده بالتأليف الإمام بدر الدين ابن أم قاسم شارحا للبابي من الشاطبية وغيره، ولي فيه الكنز، اختصرته من كتاب النشر وغيره. ولي فيه هذا الكلام لمن للقسطلاني. علومه هو الباب أصلا، هذا الباب شرح كثيرا في كتب كثيرة، والمتأخرين أكثر منه وأكثر فيه، لكن شرح المتقدم أشبع، لأنه بيذكر لك الدراية في الباب، باب الدراية، يعني بيذكر ليه بنبدل دي وليه بنغير دي وليه بنكذا، يعني بيذكر باب الدراية. لكن المتأخرين بيروح يذكر لك الكلمات القرآنية، سردها يقول لك دي هتقرأ بالتفسير والتحقيق ولا في 13 أوجه وكذا وخلاص انتهى، وبيكون نقلها من غيره. دي الناس المتأخرة يعني اللي بيحب يسلق الأبواب، لكن لما تقرأ كتب المتقدمين أفضل. نعم نعم هو القسطلاني أخرجه، لأن أصلا الإمام الجزري يعتبر إيه، شيخ شيخه، يعني هو القسطلاني بيروي عن الجزري، ابن الجزري بواسطة. طيب: وإنما اختص به حمزة لأن التسهيل يناسب قراءته المشتملة على شدة التحقيق والمد والسكت، ولذلك ورد عنه الوقف بتحقيق الهمز إذا قرأ بالحدر. وافقه الأعمش على التسهيل في الباب كله بخلاف عنه، وخص الوقف بالتخفيف لأنه للاستراحة عند كلال الأدوات غالبا، كما قال الإمام مكي في كتاب الكشف عند الوقف، لأن أنت بيكون خلاص أصبحت قوتك ضعيفة في القراءة ونفسك انتهى، فلن تستطيع بالإتيان بالهمزة بسبب بعدها في المخرج وقوة صفاتها، فلذلك تقرأ بالتغيير. قال: وخص الوقف بالتخفيف لأنه للاستراحة عند كلال الأدوات غالبا. ومن ثم حذفت فيه الحركات والحروف. حذفت فيه إيه اللي حذفت فيه الحركات والحروف؟ اللي هو الموقوف عليه، بنحذف الحركة بنروح واقفين بالسكون. وحذفت الحروف من باب التغيير. لحظة واحدة بعد إذنكم، دقيقة. السلام عليكم. طيب قال رحمه الله عز وجل: قلنا ومن ثم حذفت فيه الحركات والحروف، أي حذفت فيه الحركات، قلنا الوقف بالسكون والحروف ده عند باب التخفيف بيحذف، تحذف الهمز. قال: ونقل شيخ مشايخنا الشمس بن الجزر في النشر ومن قبله البرهان الجعبري في الكنز، الكنز اللي هو شرح الشاطبية للإمام الجعبري، أن لغة أكثر العرب الذين هم أصل الجزالة والفصاحة ترك الهمزة الساكنة في الدرج، ومن ثم عند السكت أي الوقف. وأما الحديث المروي عند ابن عدي من طريق موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما همز رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء، وإنما الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهم، فضعف من جهة موسى بن عبيدة فلا يحتج بمثله. ثم إن لحمزة في تخفيف الهمز مذهبين، تصريفي وهو الأشهر اللي بنقول عليه المذهب ليه القياسي، ورسمي ولي ذهب جماعة كالداني، وتكون الهمزة ساكنة ومتحركة، والساكنة تنقسم إلى 5 أقسام. بدأ يقسم لنا في الهمزات، وإن شاء الله نبدأ به المرة القادمة حتى. طيب إيه، ناخد هذا القسم، ناخد هذا القسم ولا إيه؟ طيب احنا ناخده نبدأ بيه الحلقة القادمة عشان يكون الباب كله مجموع مع بعضه، يعني باب الهمزات كله، مش ناخد الهمزة جزء منها وبعد كده نكملها في الحصة القادمة، نكمل هذا الباب إن شاء الله الحصة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خير صلى الله عليه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام.